بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد أن ذكرت آيات البقرة كيف نذكر الله عز وجل، هذا الذكر الذي يحبه ويرفعنا به، ذكرت سبحانه وتعالى حال المنافقين، المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، المنافقون الذين يقولون ما ليس في قلوبهم. فقال الله سبحانه وتعالى فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله. وسيأتي معنا من المراد بقوله تعالى ومن الناس، لكن وصفه ربي بقوله من يعجبك قوله. إذا قلت يعجبني قوله أي تستحسنه، وإذا قلت عجبت من قوله أي تستنكره. فرق بين قولك يعجبني قوله وبين قولك عجبت من قوله. والآية هنا يعجبك قوله، إذا تستحسنه، إذا تكلم تستحسنه، يحسن الكلام. الله يغفر لنا ويرحمنا برحمته. قيل لحذيفة وهو العالم بأحوال المنافقين: يا حذيفة صف لنا المنافق. قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، والعياذ بالله. يصف الإسلام لكن ما يعمل، نسأل الله السلام. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم في الأمور المتعلقة بالحياة الدنيا ما أحسن منطقه. والمنافقون يجيدون هذه الأدوار التمثيلية، الكلام بما يحفظ أموالهم ودماءهم في الدنيا، وإلا هم يكيدون للإسلام، لكن يلعبون على لحن القول. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ما معنى هذه الآية ويشهد الله على ما في قلبه؟ أي يزعم أن الله يعلم أن في قلبه الخير. وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختيار ابن جرير وابن كثير. يشهد الله على ما في قلبه، يزعم أن الله يعلم أن في قلبه الخير. ولذلك قرأ ابن مسعود: ويستشهد الله على ما في قلبه. انظر كيف القراءة فسرت المعنى. قيل يشهد الله باستمراره على النفاق، فيقول لما دام أمري على النفاق دل أن الله يعلم أن في قلبي الخير، حفظ مالي، حفظ دمي، لم يعاقبني، والله يمكر به، نعوذ بالله من هذا. يعلم الله في قلبك الشر وأن تقول ما دام الله ما عاقبني إذن أنا على خير، الله يشهد إني على خير بدليل أنه ما عاقبني. مثل قول الله تعالى في رسوله: وكفى بالله شهيدا في حق رسوله، ما دام الله مكنه إذن دليل على أنه حق. فالمنافق يقول هكذا، يقول ما دام الله ما عاقبني إذن أنا في قلبي الخير. القول الثاني قالوا لا، يحلف. ما معنى يشهد الله على ما في قلبه؟ قلنا القول الأول أنه يستمر في الشر ويقول ما دام إن الله ما عاقبني أنا على الخير. القول الثاني أنه يحلف: والله أني على الخير، يشهد الله، يعلم الله أني هذا ديني وهذا قولي، لا إله إلا الله، وهو كاذب. وهذا أقوى، يشهد الله على ما في قلبه أي بالحلف، لقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول. فيشهد، يقول الله يعلم أني على حق. القول الثاني قالوا أن يشهد الله على ما في قلبه من الشر. يعجبك قوله ويشهد الله بالضم على ما في قلبه أي من الشر، وهذه قراءة حيوة وبن محيصل. ويشهد الله على ما في قلبه، هو يقول بلسانه والله يشهد أن في قلبه الشر. إذن على القراءة المتواترة هو يستشهد الله على ما في قلبه أنه فيه الخير، وعلى القراءة الضعيفة أن الله يشهد أن في قلبه الشر، والراجحة هي القراءة الأولى التي هي ثابتة عند القراء، والله أعلم. قال وهو ألد الخصام. ما معنى ألد؟ القول الأول قالوا ألد يعني أعوج، وهو أعوج الخصام، لما يخاصمك يتكلمك في شتار في عوج، مثل لديد الوادي متعوج، ويدلك على هذا قول الله تعالى هل في كلمة تشبه هذه الكلمة في القرآن ألد؟ لتنذر به قوما لدا أي عوجا، وهذا ذكره ابن كثير. القول الثاني قالوا ألد يعني شديد الخصومة، الألد هو الشديد في الخصومة، إذا خاصمك نعوذ بالله من خصومته يفجر، إذا خاصم فجر شديد الخصومة. واستدلوا عليه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، وهذا ذكره ابن عطية. إذن ابن كثير كما تعرفون يفسر القرآن بالقرآن، فذهب لآية تشبه هذه الآية، ابن عطية ذهب لحديث يشبه هذه الآية، وعلى كل فكلا المعنيين قوي، هو شديد الخصومة وإذا خاصمك يخاصمك في عوج، لا يخاصم بطريقة مستقيمة ولا بمنطق سليم. وهو ألد الخصام. ما معنى الخصام؟ قال الزجاج مصدر الخصومة يعني ألد الخصومة، الخصام مصدر، مثل تقول الصيام مصدر الصوم، الخصام مصدر الخصومة شديد الخصومة. القول الثاني قول الزجاج قال الخصام جمع خصيم، فهو ألد الخصوم. إذا المسألة ترجع للاشتقاق الصرفي، هل الخصام كالصيام مصدر؟ إذن شديد الخصومة، هذا قول الخليل بن أحمد. أو الخصام جمع، جمع خصيم، خصيم فهم خصام. مثل ما تقول قوم فهم أقوام، إذن هو شديد الخصوم، المعنى واحد. إذا كان شديد الخصومة فسيكون أشد الخصوم. انظر ماذا يفعل. القول يعجبك، لكن تعال للفعل، وإذا تولى سعى في الأرض. ما معنى هذه الآية؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إذا غضب سعى بمكره ليفسد في الأرض، هذا قول ابن جريج، إذا غضب سعى بمكره ليس برجله، سعى بمكره. هل السعي يطلق على النيات والمقاصد؟ الجواب نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا، يعني ليس بأرجلكم، ما يجوز تسرع تذهب الجمعة وأن تسرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تسعوا، برئت الصلاة وعليكم السكينة والوقار. إذن فاسعوا هنا أي فاقصدوا، إذا نودي للصلاة فاسعوا يعني فاقصدوا. إذن سعى هنا بمعنى قصد بقلبه المكر، إذا غضب يخطط المؤامرات للفساد. القول الثاني قول مجاهد، قال إذا تولى أي صار واليا سعى في الفساد. إذن حقيقة مجاهد فسر تولى بخلاف الظاهر. ما الظاهر في تولى؟ أعرض، أدبر. وما الظاهر في سعى؟ سعى برجله. فابن جريج فسر سعى بخلاف الظاهر، ومجاهد فسر تولى بخلاف الظاهر. التفسير الثالث تفسير ابن عباس، قال إذا أدبر سعى برجله وأسرع ليفسد، وهذا الأقرب والله أعلم، لأن التفسير القرآن يكون بحسب إيش؟ الظاهر. تفسير القرآن حسب الظاهر. إذا أدبر، إذا تولى أدبر، سعى برجله في الفساد أي أسرع ليفسد فيها. الفساد هو الخروج عن الاعتدال، أي شيء خرج عن الصواب يسمى فساد. وما المقصود بليفسد فيها في هذه الآية؟ اختلفوا على أقوال. القول الأول قالوا ليقطع الطريق القول الثاني قالوا ليقطع الرحم ويسفك الدم. وهذا القول الأول والثاني فيه إشكال. طيب أكمل الآية، ويهلك الحرث والنسل يعني يقتل. قالوا الواو للعطف، والأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. لو قلنا المعنى الأول يقتل ويقطع، إذن ما المعنى الثاني يهلك الحرث والنسل؟ القول الثالث قالوا يفسد ليكفر، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قلنا ما معناها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ ها، بالكفر والشرك. إذن ليفسد بالكفر. القول الثالث الرابع بالظلم، لأن خروج الشيء عن الاعتدال، خروج الشيء عن الحق هو الظلم. ما هو الظلم؟ أن تضع الشيء في غير موضعه، فخروج الشيء عن موضعه هذا ظلم. القول الخامس قالوا لبث الشبهات في الدين. ما معنى ليفسد؟ يبث الشبهات في الدين. كم من إنسان يعجب قوله وهو يبث الشبهات في الدين، أعوذ بالله منه، وهذا اختيار راسي. هل هناك آية تدل على أن الفساد يطلق على بث الشبهات في الدين؟ من يتذكر آية فيها فساد تتعلق بهذا المعنى؟ وقال الملأ من قومه أتذر موسى ها؟ ها؟ وأتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذر آلهتك. إذن الفساد هو بث الشبهات في الدين بحيث يتركون دينك. ماذا قال فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففسر الرازي هذه الآية بتلك الآيات، ولعل الأقرب القول السادس وهو قول ابن تيمية، قال عموم الفساد. جاء في القرآن أن القتل فساد، أن الظلم فساد، أن الشرك فساد، أن بث الشبهات في الدين فساد، فهذه كل مصطلح القرآن، فيعم هذا كله والله أعلم. ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ما معنى الحرث؟ الحرث هو شق الأرض للزراعة، ولذلك البقرة هي الحارثة. وبقرة لا تحرث شيء عجيب، هذه بقرة بني إسرائيل. فالحرث هو شق الأرض للزراعة. إذن هل الحرث فقط الزرع أو الزرع والشجر؟ بينهما فرق كما مر بنا في مهذبة الزبد. ما الفرق بين الزروع والأشجار؟ أي الزرع ليس له ساق والشجر له ساق. الجواب لا، يدخل أيضا الشجر. طب أنتم قلتم حرث الأرض للزراعة، يدخل الزرع والشجر؟ نقول والشجر يدخل، إذا أطلق الحرث يشمل الشجر. قال تعالى إذ يحكمان في الحرث وكانت عنبا، والعنب شجر. إذن يطلق على الحرث الزرع والشجر، فهو يهلك الزرع ويهلك الشجر. إيش من إنسان هذا حتى الشجر يقطعه، ما يريد خير للناس. والنسل، ما هو النسل؟ النسل في اللغة هو انفصال الشيء عن تتابع، يعني ينفصل جزء ثم جزء ثم جزء ثم جزء. قال تعالى وهم من حدب ينسلون، يعني يخرجون دفعات. فالنسل يأتي دفعات، فهو يهلك الحرث والنسل. ذكروا قولا غريبا لبعضهم، قالوا الحرث النساء والنسل أولاد النساء، لأن الله يقول فأتوا إيش حرثكم، يعني نساءكم. لكن هذا القول خلاف إيش؟ خلاف المشهور. لا تحمل اللفظ على المعنى النادر، أحمل على الأشهر. ويهلك الحرث والنسل. السؤال الآن، كيف يكون إهلاك الحرث والنسل إفساد للأرض؟ أجابوا بجوابين. الجواب الأول ظاهر، إذا أهلك الحرث والنسل لم تعمر الأرض، أباد النبات وأباد الحيوان والإنسان، إذن فسدت الأرض، من يعمرها؟ هذا المعنى الأول ذكره ابن عطية. المعنى الثاني، إذا ظلم منع الله المطر فمات النبات والحيوان والإنسان، وهذا اختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من أين يأتي الفساد؟ هو يظلم فيمنع الله عز وجل القطر فيموت الأحياء. إن الحبارة لتموت في أوكارها من ظلم الظالم. من هذا الذي نزلت فيه هذه الآية؟ اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول أنه الأخنس بن شريق، هذا رجل كان حلو اللسان كافر القلب، لما ظفر قتل وأحرق الشجر. القول الثاني هو قول ابن عباس، قال هذه نزلت في المنافقين الذين عابوا فعل خبيب ومن معه يوم الرجع. لأن الآية تتكلم عن منافق ما تتكلم عن كافر. يعجبك قوله وهو ألد الخصام، قالوا هذه في المنافقين. القول الثالث قالوا نزلت في عموم المنافقين في أي زمان وكان، العبرة ليس بعموم، ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. فكل منافق كانت هذه صفته، يعطيك كلام طيب وهو يفسد في الأرض ويفسد في الدين، فنعوذ بالله منه. كلامه طيب لكن فعله يبث الشبه في الدين ويهلك الحرث والنسل، لا اقتصاد ولا رشاد. والله لا يحب الفساد. ما معنى هذه الآية والله لا يحب الفساد؟ قال المعتزلة أي لا يريده كونا، فإذا وقع الفساد لم يقع بمشيئة الله، وأفعال العباد خارج عن مشيئة الله، أعوذ بالله من هذا الضلال. قال الله لا يحبه يعني لا يريده، طب كيف وقع ولا يقع شيء إلا بإرادته؟ قالوا إذن العباد يفعلون المعاصي دون إرادة الله، هذا يدل أنهم خالقون لأفعالهم، جعلتم خالق مع الله، والله خلقكم وما تعملون. القول الثاني قول أهل السنة، قالوا لا يحب الفساد شرعا وإن أراده كونا. الآية ليس لا يريد، الآية لا يحب، فرق بين المحبة والإرادة. لا يحبه شرعا، حرمه، حرم الفساد في الشريعة فهو لا يحبه، لكنه يريده كونا. ليس هناك شيء يخرج عن مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القول الثالث لا يحبه لمضرته في العاجل، ويحبه لمصلحته في الآجل. مثال ذلك أن تشرب الدواء، الدواء مر، هل أنت تحبه؟ أنت ما تحبه لمضرته في العاجل، لكن تحبه لمنفعته في الآجل. تجد الطالب أيام الاختبارات يذاكر يذاكر ويتعب، هل هو يحب التعب؟ هو ما يحبه لضرره في العاجل لكن يحبه لمنفعته في الآجل. فجزى الله خيرا من سهر هذه الليلة في طلب العلم، فإنه ينتفع، وإن كان لا يحبه في العاجل فإنه يغبط عليه في الآجل. سأل الله أن يرزقنا وإياكم ثمرة الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف هنا.